بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن حاجة الناس إلى الدين عظيمة، إذ يكتسب التدين أهميته من كونه فطرة فطر الله عباده عليها وركزها في نفوسهم، فما من أحد من العالمين إلا ويجد من نفسه ذلك، يعني يجد من نفسه الحاجة إلى التدين، بحيث لا يستطيع العيش بدون دين إلا مع حرج وضنك وضيق. وحاجة الإنسان إلى التدين أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. لماذا؟ لأنه إذا فقد الطعام والشراب فقد الحياة، لكن إذا فقد الدين فهو قد فقد الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ويكتسب التدين أهميته أيضا بالنظر إلى آثاره الإيجابية على الفرد والجماعة على حد سواء. تضافرت الدلائل الشرعية والحسية على أن التدين فطرة فطر الله الناس عليها، فمن أدلة ذلك قال جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال جمع من المفسرين في معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من صلبه وأمرهم بعبادته وأخذ عليهم الميثاق بذلك، فهم وإن نسوا أو وإن نسوا قصة أخذه إلا أن حقيقته باقية في نفوسهم، وهي إيش؟ وهي الفطرة، وهي ما يعبر عنه القرآن بالفطرة. قال جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن أدلة السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم، يعني حرفتهم عن دينهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. والفطرة في الآية وفي حديث أبي هريرة، الفطرة هي التوحيد. قالوا: إذا لو نشأ ناشئ بغير مؤثر لنشأ يعرف الله سبحانه وتعالى. ومعنى الحنفاء في حديث عياض رضي الله عنه: حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد. بذلك اتفقت أدلة الكتاب والسنة على أن التدين جبلة إنسانية خلقت مع الإنسان ووجدت بوجوده، إلا أن تنشئة الإنسان وتربيته إن كانت على خلاف منهج الله وشرعه تؤثر سلبا على جبلة التدين وتنحرف بها عن مسارها الصحيح. أما الشواهد الحسية على ذلك فنلمسها من خلال حاجة الإنسان إلى قوانين وأخلاق تنظم حياته وتضبط سلوكه ليتميز بذلك عن الحيوان. فإن الناس إما أن يعيشوا من غير دين ينظم حياتهم ويضبط سلوكهم، وإما أن يتخذوا لهم من يشرع لهم دينا، وإما أن يكونوا على الدين الحق الذي جاءهم بالبينات والهدى، فيكونوا بذلك على وفاق مع فطرتهم التي فطروا عليها، فتنتظم أمور حياتهم خير انتظام. فإذا اختاروا عدم النظام وعدم الدين، اختاروا اللا دين، عاشوا في بهيمية نكراء يأكل الضعيف منهم القوي، وكان اختلافهم عن سائر الحيوان بالشكل والصورة فقط. أما إذا اختاروا الدين واختاروا عبادة الله فقد اختاروا العبودية. أما إذا اختاروا العبودية للبشر والقوانين البشرية فقد اختاروا العبودية لطائفة من البشر تتسلط عليهم وتذيقهم من ظلمها سوء العذاب، فلم يبق لهم إلا أن يحتكموا إلى الدين الحق ليأخذوا منه الشرائع وليبين لهم أو يبين لهم الدين ما يحل لهم فيأتوه وما يحرم عليهم فيجتنبوه، وهنا تكمن قمة السعادة. فلا سعادة حقيقية للإنسان أي إنسان إلا باتباع الدين الذي ارتضاه الله لعباده. قال جل وعلا إيش شندك؟ إن الدين عند الله الإسلام، فهو سبب فوزه وسبب سعادته له الدين في الدنيا والآخرة. وفي الإعراض عن الدين خسران الدنيا والآخرة، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن الأمور الحسية أيضا التي تدل على أن التدين ضرورة إنسانية ما يحسه الإنسان في نفسه من ضعف أمام بعض مظاهر الكون كالرياح العاتية والبحار الهائجة والزلازل والبراكين. فإن الإنسان مهما عظمت قوته وعظم ذكاؤه فإنه يبقى ضعيفا أمام هذه الظواهر التي ابتلى الله بها عباده، فيعلم الإنسان من نفسه ألا قدرة له على دفعها أو الاحتراز منها، فمن هنا عظمت حاجة الإنسان إلى إله يلجأ إليه ويتوكل عليه. وقد دأب البشر منذ القدم على تلمس الآلهة لتحميهم من هذه الظواهر ولتدفع عنهم شرها، فعبد قوم الشمس ظنا منهم أنها الأقوى، وعبد آخرون القمر كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقوم إبراهيم كانوا يعبدون إيش؟ الكواكب. فقال لهم إبراهيم لما رأى نجما لما رأى كوكبا قال إيش؟ قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، لأنها كيف تكون هذه الكواكب آلهة وهي تغيب الإله، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، ضعفاء كيف يتخذونهم آلهة. وهكذا تنقل الإنسان بين مظاهر الطبيعة، يعبد بعضها خوفا من البعض الآخر، بل عبد بعضهم البقر. ولعل مما يدل على هذه الحقيقة، حقيقة حاجة النفس البشرية إلى إله يحميها ويدفع الشر عنها، قوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فهؤلاء قوم مشركون عاينوا الأهوال والمحن، فإن كشفت عنهم شبه الضلال وتساقطت آلهة الزيف وتجلت في نفوسهم حقيقة الإله الحق، فتقربوا إليه وسألوه النجاة والرحمة. والمشركون الأوائل كانوا يشركون في الرخاء، فإذا جاءت الشدة أخلصوا الدعاء لله سبحانه وتعالى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا المشركون الأوائل. أما مشركو زماننا فإنهم يشركون في الرخاء والشدة، بل يقولون إذا اشتدت الأمور فعليكم بأصحاب القبور والعياذ بالله، فيلتجئون إلى الشرك في الرخاء والشدة. لذلك شرك أهل زماننا أعظم من شرك الأولين. مما يدل أيضا على حاجة البشرية إلى الدين ما نشهده واقعا من الحياة التعيسة التي يحياها الملحدون الذين لا يؤمنون بأي دين ولا يؤمنون بأي إله، فهم وإن تنعموا بملذات الدنيا ونعيمها إلا أنهم فقدوا أغلى ما فيها وهو الإيمان بالله عز وجل، فهم يتقلبون في ظلمات الشك وبحار التيه النفسي، وهذا ما دفع بالكثير منهم إلى التخلص من حياتهم بالانتحار، رغم ما يعيشونه من بذخ، وذلك بسبب ما يعيشونه من خواء روحي مرير بسبب عدم التزامهم بأي دين وعدم اعترافهم بأي إله. فالدين دين الإسلام والله سبحانه وتعالى إذا آمن به الإنسان يجعل من الحياة أمرا مطاقا، أما إذا خلت الحياة من الدين ومن الإله فهنا تتوفر أو تكون الحياة أمرا لا يطاق. لذلك قال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما معنى كذلك اليوم تنسى؟ هل ينسى الله سبحانه وتعالى؟ ما معنى إذن وكذلك اليوم تنسى؟ تترك كما تركت الدين في الدنيا في هذه الآخرة تترك في النار والعياذ بالله. وبهذا يتضح مدى التضافر والتآزر بين الأدلة الشرعية والنفسية والحسية على أهمية التدين في حياة الإنسان والأمر إذا عظم شأنه كثرت أدلته وظهرت حججه واستعصت أن يدفعها دافع أو ينازع فيها منازع إمعانا في إقامة الحجة على العباد. صدق الله جل وعلا إذ يقول: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا بد للإنسان في هذه الدنيا، لا بد له من دين، ولا بد له من إله، ولا بد أن يكون هذا الإله هو الله، وأن يكون هذا الدين هو الإسلام، لأن الله جل وعلا قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.